إذا اختلف أبو يوسف ومحمد بن الحسن فما الذي يقدم؟ لا بد أن تعرف المعتمد حتى تحكي القول كما يريدهم. اتفقنا على هذا؟ أما كتب شروح الحديث عندهم في مقدمات كتبهم كل المذاهب، ما المعتمد عند الاختلاف؟ بل ألف في بعض المذاهب المقدم تأليفا خاصا، المقدم عند الاختلاف. وأنا ما أريد أن تطيل، ولكن أن ترى المعتمد حتى تحكي ما المرجح عندهم. أخشى أن تأخذ المرجوح ثم تلزمهم به وهم لم يقولوا به. أما كتب الشروح فإنه يمكن الاستفادة منها من طريق معرفة من أخرج الحديث، لأنه إذا قيل رواه أحمد، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه النسائي، رواه ابن ماجه، رواه الخمسة، رواه الأربعة، رواه الثلاثة، رواه الستة، رواه الجماعة، بهذا التخريج هم يقول لك إذا قال متفق عليه فاعلم أنه في البخاري ومسلم، إذا قال رواه الثلاثة فأبو داود والترمذي والنسائي، إذا قال الأربعة فأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قال الخمسة فضم إليهم أحمد، إذا قيل الستة فأخرج أحمد وضم البخاري ومسلم، إذا قيل السبعة فارجع أحمد إلى الستة تكون جماعة. لكن ما الذي يستفيد من هذا؟ إذا قال رواه البخاري فاعلم أن كل كتب شروح البخاري تكلمت عن هذا الحديث، كل كتب شروح البخاري تكلمت عن هذا الحديث ما دام أنه معزوا للبخاري. أو قال رواه مسلم، كل شروح مسلم تكلمت عنه، رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه ابن ماجه، رواه النسائي، وهكذا. بمجرد التخريج تستطيع أن تصل إلى شروح هذا الحديث. فإذا قيل رواه البخاري فشرح الكتاب البخاري من جمع من العلماء. أعلام الحديث للخطابي ومطبوع في 4 مجلدات، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب ومطبوع، إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري للقسطلاني مطبوع وحده وبحاشية، فتح الباري لابن حجر، عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، فيض الباري على صحيح البخاري لمحمد بن أنور الكشميري، عون الباري للصديق حسن القنوجي، شرح الكرماني لصحيح البخاري. إذا كان في البخاري قيل لك رواه البخاري فسيتكلم عنه كل هؤلاء، لأن من شرطهم أن يشرحوا ما في صحيح البخاري. وإن قيل أنه رواه مسلم فمعناه أن كل من شرح مسلم سيتطرق له ولشرحه. وممن شرح مسلم المعلم بفوائد مسلم للمازري، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي، شرح النووي على المسلم الموسوم بالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، شرح الأبي على مسلم فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشبير بن أحمد العثماني، تكملة فتح الملهم لمحمد تقي العثماني. كل هذولا، فإن قيل أنه في سنن أبي داود، فكل من شرح شرح أبا داود فإنه سيذكره. منها قطعة شرح بدر الدين أبو محمد محمود العيني، شرح الشارح صحيح البخاري، عون المعبود وغاية المقصود للعظيم أبادي، بذل المجهود في حل أبي داود لخليل بن أحمد السنهارفوري، المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود لمحمود محمد خطاب، وتكملته المسمى فتح الملك المعبود لابنه أمين محمود خطاب. وأفضل شرح لأبي داود هو شرح ما زال مخطوطا، وعندي منه 4 مجلدات لابن رسلان، شرح ابن رسلان على سنن أبي داود، هو أوسع وأفضل شرح لأبي داود وما زال مخطوطا. ابن رسلان ما أظنه، هو من تلاميذ ابن حجر ومات قبله واستفاد من فتح الباري، أنا قرأته وكانت رسالتي في الدكتوراه شرح ابن رسلان لأبي داود، استفاد أحمد بن حسين بن رسلان الرملي، لا يبدو لي أنه من فلسطين، الرملي. فإن كان في سنن النسائي، يا إخوتي النسائي قل من شرحه، وذلك لسبب أن كتاب النسائي كتاب علل، والناس تحجم عن كتاب العلل لأنه متعب، حتى الذين حققوا السنن الكبرى للنسائي تحاشوا كثيرا من العلل، لأن الكتاب كتاب علل. وإذا قيل النسائي ومن الستة فالمراد به المجتبى أو المجتنى لا الكبرى، فإن الكبرى ليست من الستة، إنما الصغرى اللي تسمى المجتبى أو المجتنى، فالكبرى ليست من الكتب الستة، له كتابان في السنن، ألف الكتاب السنن الكبرى ثم اختصره وزاد عليه بعض الأحاديث ونقص وسماه المجتبى. إذن شروح النساء قليلة، والعلة في ذلك أنه كتاب علل، فيصعب أن تعطيه حقه، لأن الدخول في العلل صعب، العلة تعل البدن فكيف بالحديث. لكن لم يخلو من شارحين قديما وحديثا. حاشية السيوطي على السنن، حاشية السندي، شرح الشنقيطي على السنن، شرح محمد الأثيوبي المولوي على السنن، وهذين الشرحين توسعوا فيها بعض الشيء أفضل من حاشية السندي ومن حاشية السيوطي. وإن كان في سنن ابن ماجه فإن العلماء جهودهم فيه قليلة، لأن غالب ما ينفرد به ابن ماجه ضعيف، لأن غالب ما ينفرد به ابن ماجه ضعيف، ولكن هناك من شرح هذا الكتاب، حاشية السيوطي، حاشية السندي، شرح ابن قليج الحنفي عليه، وقد أخذ رسالة دكتوراه ولكنه لم يكمل، وهو من أوسع من شرح هذا الكتاب، توسع فيه كثيرا، اطلعت عليه. وإن كان في الترمذي فيمكن المستفادة من شروحه الكثيرة، ومنها عارضة الأحوذي لابن العربي، والنفح الشذي لابن سيد الناس، وتكملته للعراقي، قوت المغتذي للإمام السيوطي، تحفة الأحوذي لمبارك فوري. وعلى الإنسان أن يطلع على كل هذه الكتب ويغاير بينها، بمعنى يجعل جهده غير منصب على كتاب، فيطلع على طريقة تأليفه، طريقة شرحه، طريقة مأخذه، حتى تتنوع أفكاره، وحتى تتنوع مداركه، بتنوع مدارك من سبقه ومشاربهم. فإن لكل كتاب ميزة يتميز بها، حتى في شرح الكتاب الواحد لكل كتاب ميزة. فهناك من يهتم بالجوانب الحديثية أو اللغوية أو الفقهية أو المذهبية أو أشياء ما لم يعتني بها الآخر، فعلى طالب العلم ألا يقتصر على نوع معين أو كتاب معين حتى تتوسع مداركه، ويعرف مناهج الشراح، ويعرف مميزات كل كتاب، ويعرف منهج صاحبه، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والقلب الخاشع والعين الدامع والرزق الحلال الواسع، كما أسأله جل وعلا أن يحيينا سعداء وأن يميتنا شهداء وأن يحشرنا مع الأنبياء، كما أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا استغفر به غفر، وإذا استرحم به رحم، أن ينظر إلينا ربنا في هذه الساعة المباركة نظرة رحمة، ثم يباهي بنا ملائكته، ثم يقول أشهدكم أني قد غفرت له. أسأل الله أن يجعل جلستنا وكلامنا وسماعنا وخلجات قلوبنا وتفكيرنا في ميزان حسناتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخي لو تسكر هذا.